القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسن عبد المجيد المقيم بمساكن الزهور الإسكان الاجتماعي طريق الملاحة نفيا مدينة طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا يا حضرات أهالي مساكن الزهور والإسكان الاجتماعي بطريق الملاحة بطنطا عندنا مشكلة كبيرة، لو لقدر الله ما تحلتش هتتحول لكارثة كبيرة قوي. الموضوع باختصار انه امام مساكن الزهور اللي احنا عايشين فيه ملاحة، الملاحة دي حصل فيها تسريب مية، والمية نزلت على اساسات العماير اللي احنا ساكنين فيه، عشان كده فوجئنا بوجود مية اسفل العماير في المداخل، ودول 23 عمارة فيهم 372 وحدة سكنية، يعني 372 أسرة عايشين فيه. ولو العماير دي انهارت لقدر الله بسبب المية اللي جاية من الملاحة هتبقى كارثة زي ما قلت يا حضرات. وطبعا روحنا اشتكينا، ولما اشتكينا قالولني: ما هو جايز يا محترم المية اللي عندكم دي ما تكونش من الملاحة، يكون يعني العيب في العماير نفسها. يا سعادة البيه، العماير دي احنا مستلمينها من 5 سنين يا دوبك، وكانت زي الفل. صدقني يا سعادة البيه، التسريب ده جاي من الملاح. انا اسف ما اقدرش اصدقك، لازم نشكل لجنة، واللجنة تروح تعاين وتكتب في تقريرها ان الملاحة فعلا بتسرب مية، وهي السبب في اللي حصل عندكم. وماله يا سعادة البيه، شكلوا اللجنة براحتكم وخليها تيجي وتشوف بنفسه. تمام، يبقى حضرتك بقى هتسيب الشكوى وتحدي عليا زي النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله خير. شغل التكييف يا ابراهيم لو سمحت. وقدمنا الشكوى يا حضرات، وانتظرنا اسبوع ورجعنا له تاني نشوف اخبار اللجنة ايه. لسه والله يا محترم، اللجنة نص أعضاها في المصيف كل سنة وانت طيب، زمانهم عاملين تان بقى، وإيه نهايته؟ أول ما يرجعوا بالسلامة إن شاء الله حينتقلوا لمكان الملاحة ويعينوا، وإن شاء الله خير. ما تعلي التكييف يا إبراهيم. واستنينا يا حضرات إن السادة أعضاء اللجنة يرجعوا من المصيف بالسلامة ويشوفوا لنا حل في الكارثة اللي احنا داخلين عليها دي، لكن انتظرنا طول ومحدش عبرني. واحنا اللي كل اللي عايزينه نشوف تقرير التربة الخاص بالمنطقة اللي اتبنت فيها العماير دي، وده اكيد موجود في وزارة الاسكان، ومحتاجين لجنة فنية تعين الملاحة دي وتشوف لنا نسبة المخاطر على العماير اللي قصادها، ويقولوا لنا ايه الحل في مشكلتنا دي، ويشوفوا موضوع التسريب ده يا ترى مشكلتنا دي لها حل برضه ولا ملهاش. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.